الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وصفيك وخليلك وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل شأنه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قيل: المعروف هو القرض، القرض الحسن يقرضه المسلم أخاه أو يعين على إقراضه إياه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى كثيرة مبينا حقيقة هذا الأمر الذي نوه إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإنه بلا ريب يدخل في ترك ما لا يعني المسلم كل قبيح وكل مكروه وكل فضول من الأقوال والأفعال، وكل فضول لا ينبني عليه عمل وليس من ورائه طائل ولا من ورائه فائدة أو عائدة في باب الأقوال والأفعال. وهذا الحديث كما نص الأئمة الكرام رضي الله تعالى عنهم أصل عظيم من أصول الآداب في الإسلام، أصل عظيم من أصول الآداب في الإسلام، حتى جعله بعض العلماء أحد أحاديث أربعة عليها مدار الأخلاق والآداب الإسلامية، عليها مدار الأخلاق والآداب الإسلامية: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن قال هؤلاء الأئمة والعلماء رحمهم الله إن أكثر ما يراد بقوله عليه الصلاة والسلام تركه ما لا يعنيه أي في باب الأقوال، لا يتكلم إلا فيما يعنيه، لا يتكلم المرء المسلم إلا فيما يعنيه، بدليل ما أخرج الإمام أحمد في مسنده قال عليه من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخرجه ابن ماجه والترمذي أيضا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: كل عمل أو كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له، كله يحسب ويكتب في صحيفة السيئات والعياذ بالله، كله عليه لا له، ما عدا ذكر الله سبحانه وتعالى أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، ما عدا ذكر الله سبحانه وتعالى أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. لما حدث الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى جماعة من جلسائه بهذا الحديث عظم وكبر عليهم هذا المعنى، وقالوا: يا إمام، يا أبا سعيد، كيف يكون ذلك كذلك؟ هذا أمر عظيم، أن كل ما نتكلم به سيحسب علينا لا لنا، إلا ما كان من ذكر الله. ويدخل في هذا بلا شك قراءة كتاب الله، فهي أعظم وأجل وأشرف أنواع الذكر، أو أمرا بمعروف، أو ما كان من أمر بمعروف، أو من نهي عن منكر، وما عدا ذلك كله يكتب علينا لا لنا. قال: نعم، وماذا تستعظمون في ذلك؟ ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ هذا هو الذي يرخص الشارع في التناجي به، أما ما دون ذلك من المحرمات أو المكروهات أو فضول الأقوال والأحاديث والأسئلة والاستفسارات، هذه تحسب على المرء لا له. قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحيائه: وحد ما لا يعني المرء هو أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تستضر به ولم تأثم في عاجل أو آجل. لو سكت عنه لم تستضر به، أي لا يجب عليك أن تنطق به، هذا في الفضول، هذا في مباح الكلام وليس في المحرم وليس في المكروه والعياذ بالله. وأما أكثر ما يدور بين الناس من أحاديث عادية ومن مجاوبات ومن تساؤلات، فهذا يدخل والعياذ بالله فيما يبغضه الله مما حرمه أو يكرهه أو ما جر إلى ذلك. وضرب رحمه الله تعالى مثلا بسؤال أحدنا أخاه: هل أنت صائم اليوم؟ أي صيام التطوع مثلا في غير رمضان. هذا من فضول قول، ما الذي يعنيك هو صائم أو غير صائم؟ هذا من الفضول، وربما أثمت به أو ألحقت بأخيك الإثم بوجه من الوجوه. كيف؟ فإن سكت وتكلف الجواب فقد شفقت عليه وأجهدته، يريد أن يعرض، يريد أن يتهرب، لأنه لا يريد أن يرائي بعبادته، لا يريد أن يفهمك أنه صام لله اليوم تطوعا، يريد أن يبقى هذا الأمر سرا بينه وبين ربه، فأنت كلفته مشقة زائدة وجهدا غير لازم. وإن قال إنه صائم ربما دخل بذلك في الرياء والعياذ بالله، رأى بعمله فأفهم الخلق من دون الحق أو بعد الحق سبحانه وتعالى أنه صائم لله، فربما دخل في الرياء وربما نقص من أجره بسببك أنت. وإن كذب وقال بأنه ليس صائما فقد أدخلته في كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة الكذب. وما الذي جر إلى ذلك كله؟ ما الذي؟ الفضول، فضول الإنسان، أشعبية الإنسان، أشعبية الإنسان وفضوله، وتدخله فيما لا يعنيه، تدخله فيما لا يعنيه. فكيف إذا تدخل الإنسان في خصوصيات عباد الله وسأل ربما عن فضائحهم أو جرائمهم، ربما جره ذلك إلى التفكك والتندر بذلك وتزجية الأوقات والعياذ بالله. ومن لم يترك ما لا يعنيه من هذا الفضول ونحوه فإنه ولا بد والعياذ بالله آخذ في غيبة الناس والنم عليهم أو القتاتة، وآخذ في المبالغة، وآخذ في البهتان، وآخذ الموبقة والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب هذا الفضول، بسبب هذا الفضول. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لقد كانت صحف إبراهيم حكما كلها. وذكر له طرفا من هذه الحكم وفي آخرها: وعلى المرء العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، أي على شأنه، حافظا للسانه، وإن من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وإن من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. أكثر الخلق يا إخواني لا يعدون ولا يحسبون كلامهم من أعمالهم، كأن العمل فقط هو أن تزني أو تسرق أو ترتكب جريمة من الجرائم أو تترك بعض المفروضات، لكن الكلام يحسبون أنهم لا يؤاخذون به، حتى وإن سمعوا ما ذكر الله تبارك وتعالى وما كرم به ودمدم به المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وهذه المسألة لم يقتنعوا قناعة بعيدة. وقد خفي هذا الأمر أول الأمر على معاذ بن جبل، وهو من هو في العلم والفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في الحديث الطويل الجليل، فقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ حتى الكلام هذا يكتب ونحاسب عليه؟ هذا كلام ليس فعلا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وفي بعض الروايات: إن كنت لأعدك من أفقه رجل بالمدينة، كنت أحسبك أفقه وأعلم من ذلك. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما يدخل العباد نار جهنم هو هذا اللسان والعياذ بالله. فما شيء أحوج إلى طول حبس وإلى طول سجن من هذا اللسان. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: توفي أحد أصحابه، يعني أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يا إخواني مروي من وجوه عديدة. في بعض هذه الوجوه أنه توفي شهيدا في سبيل الله، أي ليست وفاة عادية، إنما مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. توفي أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال رجل من أصحابه: هنيئا لك الجنة، أي لهذا الشهيد أو لهذا المتوفى، هنيئا لك الجنة، تشهد له بالجنة على ما علم منه، ولا ينبغي ذلك طبعا. فقال عليه الصلاة والسلام: أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه أو أمسك ما لا يغنيه، فهذا يمنعه من دخول الجنة حتى وإن كان شهيدا، لعله كان مهذارا مكثارا يتكلم في أشياء كثيرة لا تعنيه، يدخل نفسه فيما لا يعنيه، هذا يمنعه من دخول الجنة. أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. لما سأله عقبة ابن عامر في حديث الترمذي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: من نجاة يا رسول الله؟ من نجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال عطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إن من كان قبلكم كانوا يعدون كلامهم من أفعالهم فقل كلامهم. أولا تقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو ما يستحي أحدكم أن تنشر له صحيفته التي أملى صدر النهار وليس فيها شيء من عمل الآخرة؟ أي ليس فيها إلا هذا المباح وإلا هذا الفضول الذي يجر إلى صغائر الذنوب وربما جر إلى كبائرها والعياذ بالله. لقد آنسنا من أناس يتفكهون بالآخرين حتى ربما بإخوانهم، آنسنا منهم أنهم يخلدون إلى تصديق الفاسقين، إلى تصديق الكاذبين الذين عرف عنهم الكذب والفسق والعياذ بالله، إذا جروا إليهم أنباء تقدح في إخوانهم ممن شهد له بالصدق والاستقامة. وليس هذا والله إلا من جرائر الفضول، تخبط نفس الإنسان وتقلص وتصبح نفسا شيطانية لا ترتاح والعياذ بالله إلا بقرض أعراض البشر، وإلا بالشماتة فيهم أو شماتة بهم والعياذ بالله، وإلا بجر أحاديث في كل مجلس لكنها لا ترتقي ولا ترتاح بذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه واستغفاره والبكاء على خطيئة النفس. والنفس على ما عودتها يا أخي، والنفس على ما عودتها. روى الإمام أسد ابن موسى قال: حدثنا أبو معشر قال: حدثنا محمد ابن كعب وهو تابعي فالحديث مرسل ولا ريب، حدثنا محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أول من يدخل عليكم، والمعنى أنهم كانوا جلوسا في مجلس، أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال: فدخل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، الحبر اليهودي الذي أسلم وحسن إسلامه وذكره الله في كتابه مرات. فدخل عبد الله بن سلام فلحق به جماعة ناس من أصحاب رسول الله وأخبروه بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وسألوه أن يخبرهم بأرجى عمله عنده، فقال: والله إن عملي لضعيف، أنا لست صاحب عبادة زائدة ولا صاحب تزهد مبالغ فيه، أنا عملي ضعيف الذي أتقرب به إلى الله كمثل عامة المؤمنين، وهذا من هضيمة النفس، هذا من هضيمة النفس والتواضع لله تبارك وتعالى، وظنوا أنه كان فوق ذلك بكثير. والله إن عملي لضعيف، وإن أرجى عملي عندي لخصلتين، وإن أرجى عملي عندي لخصلتين أتقربهما إلى الله تبارك. هاتان الخصلتان، صدري سليم ليس فيه غل ولا حسد ولا حقد على أحد من المسلمين. للأسف بعض الناس لا يشتغل ليله ونهاره إلا بالناس، إن فتح الله على بعض إخوانه أكمده ذلك وأحزنه وأغاظه، فهو في نار تشتعل في باطنه في ليله ونهاره والعياذ بالله، وليس ذلك إلا لأنه غير راض متسخط لقضاء الله تبارك وتعالى في عباده. وما دخلك أنت بين الله وبين عباده؟ أليس الفضل بيد الله؟ يمن على من يشاء، يعطي من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء. ما هذا الكفر بتقديرات الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس حقود ذو نفس سوداء خبيثة، إن أساء إليه أحد شبرا أساء إليه ذراعا أو باعا، ولا يكتفي بذلك، يلاحقه بالعداوة والشنعان أبد الدهر. ما هذا الحقد؟ هذا ليس من صفات المؤمنين يا إخواني، ليس والله من صفات المسلمين. ودائما ما نكرر، ليس الإسلام هو التظاهر بالمظاهر، ليس هو الرسوم، ليس هو أن تركع ركعات. الإسلام هو حقيقة باطنة، قلب بريء أو بارئ من الدغل، بارئ من العلل، قريب من ربه سبحانه وتعالى، طاهر أبيض نقي صاف، خاصة على إخوان الملة وإخوان الدين. هذه صفات المؤمنين، سلامة الصدر، ترك ما لا يعنيني، وسلامة الصدر، صدره سليم. وقد وقع قريب من ذلك لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، دخلوا عليه في مرض موته وإذا بوجهه يتهلل سرورا، يبرق كأنه مذهب، يتهلل سرورا، قالوا له: نرى وجهك والحمد لله يتهلل سرورا، يعني يخرج منه النور، تبرق أساريره. فقال: ما من عمل عندي أوثق من شيئين. نفس ما وقع لعبد الله بن سلام، كلهم تلاميذ مدرسة واحدة، هؤلاء تلاميذ محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ما كان هدفه الأول عليه الصلاة وأفضل السلام إلا إخراج مثل هذه الأمة، خير أمة أخرجت للناس، ليس لأنهم أقاموا دولة الإسلام في المدينة، ليس لأنهم فتحوا البلاد، لا، لأنهم كانوا عبادا حق العبودية لله تبارك وتعالى، تمثلوا ما في الدين من حقائق ناصعة وبيضاء وعتيدة، أحسن تمثل، أصلحوا ما بينه وبين الله، فأصلح الله ما بينهم وبين العباد. هذه حقيقة تربيتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: صدري سليم على المسلمين وأترك دوما ما لا يعنيني. نفس الخصلتين، نفس المدرسة، نفس المنهج، نفس الطريق. صدري سليم على المسلمين وأترك دوما ما لا يعنيني. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نتكلف ما لا يعنينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي: طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. طوبى كلمة تحبيب وحث، وقيل هي شيرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، وقيل أكثر من ذلك كما في بعض الأخبار. طوبى لمن عمل بعلمه، ليس المهم والمعول على أن تعلم كثيرا وعلى أن تتكلم كثيرا وعلى أن تحذق وتفقه كثيرا من حقائق الدين، لا، المهم أن تعمل بما علمك الله تبارك وتعالى، وإلا جاء هذا العلم حجة عليك يوم الدين. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله، فمن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، وأنفق الفضل من ماله، كما قال في الحديث الآخر عليه الصلاة وأفضل السلام: أو بخل بما لا يغنيه، لأن هذا فضل، لأن هذا فضل، ما الذي جعلك تبخل به عن مستحقيه؟ وأمسك الفضل من قوله، كما يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي والإمام البخاري في الأدب المفرد لا في الصحيح، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج والعياذ بالله، الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار بسبب هذين العضوين، الفم والفرج والعياذ بالله. ولذا قال في الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري في الصحيح، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من يضمن لي ما بين لحيي، اللحي هو الفك، الفك الأعلى والفك الأسفل، لحيان، من يضمن، أي لسانه، فما بين اللحين هو اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، وفي رواية ما بين فخذيه، أي الفرج، أضمن له الجنة. فأكثر ذنوبنا يا إخواني من هذين المصدرين هو بسبب هذين العضوين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تمن علينا بتوبة صادقة، وأن تشغلنا بعيوب أنفسنا عن عيوب إخواننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا وما أنت أعلم به منا، إنك ولي ذلك. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.